بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلم ضروري ونظري. ينقسم العلم بكلا قسميه، التصور والتصديق، إلى قسمين: الضروري والنظري. انتهينا فيما سبق من بيان أقسام العلم الفصولي، وقلنا بأن العلم الفصولي ينقسم إلى التصور والتصديق. بعد ذلك ننتقل إلى تقسيم آخر للعلم الفصولي، وهو أن كلا القسمين التصوري والتصديقي ينقسم إلى ضروري ونظري. فيوجد عندنا تصور ضروري وتصور نظري، ويوجد عندنا تصديق ضروري وتصديق نظري. المراد من الضروري هنا يعني البديهي. ما هو المراد من الضروري؟ ما هو المراد من النظري؟ ما هو المراد من البديهي؟ وما هو المراد من غير البديهي؟ المراد من البديهي والضروري أن النفس تضطر لقبول ذلك الشيء. عندما نقول أن هذا التصور ضروري، يعني أنه تضطر لقبوله. عندما نقول هذا التصور بديهي، يعني تعلم به بالارتجال بالمفاجأة، كأن هذا المفهوم التصوري البديهي يفجع المتصور المدرك، فإنه يتصوره بلا تأمل، بلا إعمال نظر، بلا عملية عقلية، وبلا استدلال. وهذا الأمر واضح في التصديقات. يعني نحن في التصديقات عندما نأتي ونقول هذا التصديق نظري أو ضروري، بديهي أو غير بديهي، واضح. التصديق البديهي هو ذلك التصديق الذي لا يتوقف على استدلال. يعني أنت بمجرد أن تتصور الموضوع وتتصور المحمول وتدرك النسبة بين الموضوع والمحمول، يحصل التصديق ويلزمه حكم النفس وإذعان النفس بصحة تلك النسبة. أنت عندما تتصور اجتماع النقيضين ما هو، وتتصور المحال ما هو، تدرك أن النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة لا بد من الإذعان بها. أنت عندما تتصور اثنين وتتصور زائد اثنين، تدرك أن الأربعة نتيجة ضرورية لها تضطر للإذعان بها. أما عندما تقول أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، أنت هنا تصور الموضوع، تصور المحمول، هل أن النسبة القائمة بينهما تذعن النفس بها أو لا تذعن النفس بها؟ النفس تبقى مترددة متشككة أنه واقعا أن زوايا المثلث تساوي قائمتين أو لا تساوي قائمتين، فتحتاج إلى استدلال، إلى عملية عقلية تقول أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. إذن في التصديقات المسألة واضحة. في التصديقات تارة أن الإنسان يتصور الموضوع والمحمول، والنسبة بينهما بين الموضوع والمحمول، فالنفس مضطرة للحكم على أساس تلك النسبة، الإذعان بتلك النسبة. وهذا هو معنى البديهي، وهذا هو معنى الضروري. يعني تضطر النفس، ضروري هنا يعني النفس مضطرة لقبول وللإذعان بهذه النسبة بين الموضوع والمحمول. أما في التصديقات النظرية فليس الأمر كذلك في التصديقات النظرية. التصور الموضوع والمحمول والنسبة لا يؤدي إلى إذعان النفس بصحة هذه النسبة، بل يحتاج إلى دليل، أو سمه يحتاج إلى وسط لإثبات أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. هذا في التصديقات. وعندما نأتي إلى التصورات نقول هذا تصور بديهي، هذا تصور غير بديهي نظري. ما هو معنى ذاك المعنى الأول؟ بعد لا نستطيع أن نتصوره هنا. يعني البداهة والغير البداهة التصور، غير البداهة وغير البداهة في التصديق. لأنه ما معنى البداهة وغير البداهة النظري والبديهي في التصديق؟ ما هو معنى؟ قلنا النظري والبديهي في التصديق يعني إذعان النفس بلا دليل، وإذعانها مع الدليل. إذعانها بلا دليل بديهي، تصديق بديهي. إذعانها مع الدليل تصديق نظري. أما في التصورات بعد هذا المعنى لا يتصور. لماذا؟ لأن في التصورات لا يوجد هناك حكم حتى نقول أنها تذعن بلا دليل أو تذعن ماذا؟ لا مع الدليل. إذن ما معنى أن التصور بديهي وأن التصور ماذا؟ غير بديهي. وهذا الذي لم يشر إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه يظهر من عبارته أنه أخذ البديهي في التصور والتصديق بمعنى واحد، والنظري في التصور والتصديق بمعنى واحد، مع أنه البديهي والنظري في التصديق يختلف عن البديهي والنظري في التصور. ومن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المراد من البداهة أو النظري، التصور النظري والتصور البديهي في التصورات لا في التصديقات. هنا توجد شبهة تقول بأنه أساسا لا يعقل أن يوجد عندنا تصور نظري، لأن التصورات جميعا بديهية. لماذا؟ يقول باعتبار أن هذا التصور جاء إلى ذهنك أو لم يأتي إلى ذهنك. إن لم يأتي إلى ذهنك فلا معنى لأن يكون بديهي أو نظري، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. ما موجود عندنا تصور حتى نسأل أنه بديهي أو نظري. إن جاء إلى ذهنك فهو معلوم عندك، فإذا صار معلوما فهو ماذا؟ فهو بديهي بعد، لا يتوقف على شيء حتى أنه تقول بأنه لا بد أن نستدل أو لا نستدل. إذن تقسيم التصور إلى بديهي ونظري هذا التقسيم غير صحيح، بل التصديق ينقسم إلى بديهي وإلى نظري، أما التصور فلا يكون إلا بديهيا. هذه شبهة ذكرها من المتقدمين الفقر الرازي، وذكرها من المتأخرين هيجل من فلاسفة الغرب، إلا أن هذه الشبهة غير تامة. يعني نحن يوجد عندنا تصور بديهي ويوجد عندنا تصور نظري، ما هو الفرق بينهما؟ ذكر بعض المحققين بأن الفرق بين التصور البديهي والتصور النظري هو أن التصور البديهي لا يوجد له أجزاء ينحل إليها، لا توجد له عناصر ينحل إليها، بخلاف التصور النظري فإنه يوجد له أجزاء ينحل إليها. أنا أضرب مثال في الأمور التكوينية حتى يتضح. أنتم عندما تأتون إلى الماء، الماء موجود من الموجودات أو لا؟ نعم، ولكن هذا الموجود يمكن تحليله إلى عناصر أولية أو لا يمكن؟ نعم، تحللوه إلى الأكسجين والهيدروجين. وبالأكسجين والهيدروجين يمكن تحليله أو لا يمكن تحليله بعد؟ وتعلمون بأنه من العناصر الأولية الأكسجين والهيدروجين، العناصر المئة وعشرة، هذه من العناصر الأولية في الكيمياء، إذن غير قابلة للتحليل إلى عناصر أبسط منها. لا تقول بأنه تنحل إلى أجزاء بروتون وكذا إلى هذه، لا، مقصودنا أنه ذيك بعد مو عناصر، نحن نتكلم في العناصر. العنصر ما مركب من عنصرين، ولكنه الهيدروجين هم مركب من عنصرين؟ لا. إذن أنت عندما تأتي إلى الموجودات الخارجية تجد بعضها قابل للانحلال إلى أبسط منها، وبعضها غير قابل للانحلال إلى أبسط منها. نفس هذا تعالوا معنا إلى الذهن والمفاهيم، تجدون أن التصورات على قسمين، قسم منها قابل للتحليل إلى أجزاء أبسط منها من قبيل مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان أنت تحلله، شو تطلع منه؟ تطلع منه حيوان وناطق. خب حيوان شلون؟ شو تطلع منه؟ تطلع منه أنه حساس متحرك بالإرادة. حتى تعالوا هذني واحدة واحدة حللوها، تصلون إلى عناصر بعد غير قابلة للتحليل من قبيل الجوهر. الجوهر بعد لا ينحل إلى عنصرين أبسط منهما، بل هو أبسط العناصر التي ينتهي إليه التحليل. إذا تبين أن المفاهيم التي تأتي في الذهن تنقسم إلى قسمين، قسم يمكن تحليله، يعني تحليل ذلك التصور إلى عناصر أبسط منه، وقسم لا يمكن. بحسب الإصطلاح ذاك الذي يمكن نسميه تصور نظري، باعتبار أنه ماذا؟ لأنه مجهول أنه ما هي عناصره. نعم الإنسان معلوم، ولكنه معلوم من جهة، وماذا؟ ومجهول من جهة أخرى، لأنه لا نعلم أن العناصر المشكلة للإنسان ما هي. إذن هو تصور بديهي ونظري. نقول من حيث معنى الإنسان تصور بديهي، ولكن من حيث أنه ينحل إلى أي عناصر تصور نظري، وهذا هو الخلط الذي وقع في كلماتهم. نحن لا نقول أن التصور يمكن أن يكون مجهولا مطلقا ويأتي إلى الذهن، محال. التصور إذا جاء إلى الذهن لابد أن يكون من جهة معلومة، وإلا لا يمكن أن يأتي تصور إلى الذهن ويبقى مجهولا من كل جهة. إذا جاء إلى الذهن فيه جهة معلومية، ولكنه بعض الأحيان فيه جهة معلومية من كل الجهات، وبعض الأحيان فيه جهة معلومة من جهة واحدة، وتبقى فيه مجاهيل. في التصور النظري أكو جهة معلومية وجهة ماذا؟ مجهولة، وهي العناصر المكونة لهذا المفهوم، لهذا التصور. ومن هنا نسميه تصور نظري. لماذا؟ باعتبار أنه ينحل إلى عناصره. أما في تلك المفاهيم التي أو التصورات التي لا تنحل إلى عناصر أبسط منها، فنسميها ماذا؟ نسميها تصورات بديهية من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم الوجود. خب الآن حللوا مفهوم الوجود إلى ماذا وماذا ينحل مفهوم الوجود؟ لا. مفهوم العدم؟ لا. أما مفهوم الإنسان فينحل. ومن هنا نستطيع أن نقول التصور إما بديهي وإما نظري، والمراد من البديهي والنظري في التصور هذا المعنى. والتصديق إما بديهي وإما نظري، والمراد من التصديق البديهي ذاك المعنى الآخر، مو البداهة بالمعنى الأول. قال العلم ضروري ونظري. ينقسم العلم بكلا قسمي التصور والتصديق إلى قسمين، الضروري ويسمى أيضا البديهي ويسمى أيضا الفطري. هذه كلها تسميات لشيء واحد. لأي شيء؟ قال وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر. لا نحتاج إلى أن نحصل عليه في الذهن إلى كسب نظر وفكرة. من هنا لابد أن نفهم ما هو المراد من النظر وما هو المراد من الفكر، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في صفحة 23 عندما يقول تعريف النظر أو الفكر. إذا ليس المراد من الفكر أو النظر المعنى العرفي، وإنما المراد من الفكر أو النظر المعنى الاصطلاحي الذي سنشير إليه بعد ذلك. قال وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، وإنما يحصل بالإضطرار وبالبداهة. إذن فسر الضروري بالإضطرار، يعني أن النفس تضطر للقبول. ها هذا الضروري يعني أنها مضطرة أن تذعن بالنسبة القائمة مثلا، فيحصل بالإضطرار وبالبداهة. ما هي البداهة؟ قال التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف على أي شيء آخر، كتطورنا لمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء. أنت عندما تريد أن تتصور مفهوم الشيء، هل يتوقف تصورك لمفهوم الشيء على شيء آخر؟ لا. عندما تريد أن تتصور مفهوم الوجود، هل يتوقف تصورك على مفهوم الوجود، تصورك مفهوم الوجود على شيء آخر؟ لا. أما عندما تريد أن تتصور مفهوم الإنسان، هل يتوقف تصورك لمفهوم الإنسان على شيء أم لا؟ نعم، يتوقف على تصور مفهوم الحيوان ومفهوم الناطق، ومنهما تقول الإنسان هو الجامع بين الحيوان والناطق. أنت تعرف ما هو الحيوان، تعرف ما هو الناطق، ولكن لا تعرف ما هو الإنسان. نحن نقول تعلم ما هو الإنسان، الإنسان هو المركب من الحيوان والناطق المعلوم عندك. أنا من حقك أن تسأل ما هو المراد من الحيوان، إذا كان بديهي وبعد لا تسأل عنه لأن لا يصح السؤال عنه. إذا كان نظري يقول الحيوان هو الجوهر، الجسم الحساس المتحرك، النامي الحساس المتحرك بالإرادة. إذا تصور مفهوم الحيوان يتوقف على تصور هذه الأشياء ولا يتوقف؟ أما نفس تصور الجوهر بعد يتوقف على شيء آخر أو لا يتوقف؟ نقول لا، لا يتوقف على شيء آخر. قال كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء الذي هو أعم المفاهيم، فإن مفهوم الشيء بعد لا يوجد هناك مفهوم أعم من مفهوم الشيء. وكتصديقنا، هذا في التصورات، أي بعض التصورات يتوقف على تصور آخر وبعضه لا يتوقف على تصور آخر. الأول بديهي نظري والثاني بديهي. وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، أنت تصور الكل وتصور الجزء وتصور ماذا؟ وتصور النسبة بين الجزء والكل، الكل، ولكن مو مطلق الجزء ومطلق الكل، ها، الجزء من ذلك الكل. وإلا قد جنابك تتصور هذا الكل، هذا كل لو مو كل، وتتصور هذا الجزء وهذا جزء من هذا لو مو جزء، فهذا أكبر منها، فيلزم أن يكون الجزء أكبر من الكل. لا، أن الكل أكبر من جزئه، مو أن الكل أكبر من الجزء. فلهذا بعض النقض على هذه القاعدة، قال أنتم تقولون أن الكل أكبر من الجزء، أن الكل أكبر من الجزء. لو فرضنا فد إبريق، الإبريق صغير ولكنه الذي يخرج منه الماء، ما يخرج ما يصب منه الماء، طوله 5000 متر، هذا أيهما أكبر مولانا، الكل والجزء؟ ها؟ الكل أكبر؟ أحسن. المغالطة واضحة، وهو أنه أنت عندما تقول كل يعني تريد هذا الشيء الصغير وهذا الذي يخرج منه الماء بكله، مو تأخذ جزء في جزء، هذا صار أن الجزء جزء أكبر من جزء آخر، مو أن الجزء أكبر من الكل. قال بأن الكل أعظم من الجزء، قلنا مراد من الجزء هنا يعني من جزئه، وبأن النقيضين لا يجتمعان. قل النقيضان لا يجتمعان، تصور الموضوع، تصور المحمول والنسبة بينهما، أنت تصدق وتذعن بصحة هذه النسبة. وبأن الشمس طالعة، طبعا هذه بعضها أوليات بعضها حسيات بعضها ونحو ذلك، هذه أمثلة لليقينيات الست التي سيأتي البحث عنها بعد ذلك، بعضها أوليات حسيات متواترات حسيات مشاهدات ونحو ذلك. وبأن الشمس طالعة وأن الواحدة نصف الاثنين وهكذا. طبعا قلت هذه أمثلة، هذه مثلا الواحد نصف الاثنين للفطريات، الشمس طالعة للحسيات، النقيضان لا يجتمعان للأولية، تفصيله سيأتي إن شاء الله. هذا هو الضروري. إذن الضروري هو الذي لا يتوقف على الغير، والنظري هو الذي يتوقف على الغير. إن كان مفهوم فتصوره لا يتوقف على الغير، إن كان تصديق فالتصديق والإذعان به لا يتوقف على الغير الذي هو الدليل. إذن نستطيع أن نعرف النظري والبديهي بهذا المعنى. البديهي هو الذي لا يتوقف على الغير سواء كان تصورا أو تصديقا، والنظري هو الذي يتوقف على الغير سواء كان تصورا أو تصديقا. قال: والنظري وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر، كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء. أنت تقول النفس موجودة، طبعا عندك دليل أو ما عندك، لأنه قال أن يقول لا يوجد وراء هذا البدن المادي شيء، والكهرباء والمغناطيس ونحو ذلك، وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس، ويسمى أيضا بالكسب. توضيح القسمين: إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر، لأنه لا تتوقف على شيء تطورا أو تصديقا، فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء، مراد من الشيء عن التصور أو التصديق، فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه. أسباب التوجه خمسة سيأتي بحثها. قال: الانتباه، سلامة الذهن، سلامة الحواس، فقدان الشبهة، عملية غير عقلية. تعبيره هنا قد مقدار به مسامحة، يقول تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه. بأحد أسباب التوجه يعني شنو؟ يعني واحدة من أسباب التوجه كافية لحصول التصور أو التصديق، مع أنه نجد أنه كل البديهيات لا أقل تحتاج إلى ماذا؟ إلى ثلاثة من أسباب التوجه، يعني تحتاج إلى الانتباه وسلامة الذهن وسلامة الحواس، هذا القدر المتيقن أنه تحتاجه، أو تحتاج إلى الانتباه وسلامة الذهن والأمر الرابع وهو فقدان الشبهة. إذا لا يكفي لحصول العلم بهذه الأمور أحد أسباب التوجه، وإنما يكفي بعض أسباب توجه أحد، يعني يكفي واحدة، مع أنه لا تكفي واحدة، وإنما بعضها تحتاج ثلاثة، بعضها تحتاج أربعة، بعضها تحتاج خمسة. قال: بأحد أسباب التوجه الآتية من دون توسط عملية فكرية، يعني من دون استدلال ومن دون تطور شيء آخر. في التطبيق من دون استدلال، في التصور من دون تطور شيء آخر، فإنك لكي تتصور مفهوم الشيء لا يتوقف أن تتصور شيئا قبله مفهوما قبله. أما تصور مفهوم الإنسان يتوقف على أن تتصور مفهوم الحيوان والناطق قبله. إذن قال من دون توسط عملية فكرية، هذه مو جامعة، قولوا من دون توقف على شيء، لا استدلال ولا تصور شيء آخر، من دون توسط عملية فكرية كما مثلنا. وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي، سواء أكان تصورا فإن التصور البديهي لا يتوقف على تصور آخر، أو تصديقا فإن التصديق البديهي لا يتوقف على استدلال وعملية فكرية. وبعضها إن بعض الأمور يحصل، وبعضها هذه معطوف على هذيك اسم إنه، وبعضها يعني بعض الأمور لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية. بعد هنا مراد من العمليات العقلية مو فقط الاستدلال، وإنما الأعم من الاستدلال أو تصور أمور أخرى، لأنه في التصديق يتوقف على الاستدلال، في التصور البديهي نظري يتوقف على تصور أمور أخرى. قال: إجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية، فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور التي هي المجهولات، ولكن المجهولات بوجه والمعلومات بوجه آخر، وإلا لو كانت مجهولات مطلقا لا يمكن أن يبحث عن المعلومات للوصول إلى جواب هذه المجهولات، لا بد أن تكون من الجهة من الجهات معلومة عند الناس حتى يبحث في معلوماته أي واحدة ينسجم مع هذا المعلوم من وجه، المجهول من وجهين. ولا يستطيع أن يتصل بالعلم، أن يصل بالعلم بها رأسا. يتصل عندكم لو يصل، يتصل لابد يصير يصل، لأن هناك معبر قال وبعضها لا يصل الإنسان. ولا يستطيع أن يصل أو يتصل بالعلم بها رأسا، هم صحيح، من دون توثيق هذه المعلومات يعني المعلومات الموجودة والمخزونة وتنظيمها على وجه صحيح لينتقل الذهن من المعلوم إلى ما كان مجهولا عنده. وهنا تأتي أهمية ماذا؟ قولوا معنا شنو يأتي أهمية ماذا؟ علم المنطق، لأنه علم المنطق هو الذي يرتب وينظم تلك المعلومات ذلك الرأس المال حتى يكشف بواسطتها عن هذه المجهولات. وبينا فيما سبق أنه كيف تحتاج تلك المعلومات إلى تنظيم في الهيئة وإلى تنظيم في المادة كما مثلنا، وهذا هو الذي يسمى بالنظري أو الكسبي سواء كان تطورا أو كان تصديقا. توضيح، قال قلنا أن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، وهذا ما يحتاج إلى بعض البيان. فالشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان. إذن عندما نقول بديهي لا يتصور يعني نحن ولدنا وهذه البديهيات موجودة معنا، لا لا، لا تعلمون شيئا، خلقتم خلقنا ونحن لا نعلم شيئا، لا بديهي ولا غير بديهي. غير البديهي بواضح، أما البديهي نعم مو مركوز. نعم لو تصورنا الموضوع، تصورنا المحمول، تصورنا النسبة، نجزم ماذا؟ ونزعم بالنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول. إذن عندما نقول بديهي وأن النفس مفطورة عليها، مو مرادنا أنها موجودة بالفعل، بل قلنا فيما سبق موجودة ماذا؟ بالقوة، فتحتاج إلى الحس وإلى الحواس حتى يخرج ذاك الذي بالقوة إلى الفعل. قال فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب التوجه، فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات. وهذه نقطة مهمة وقع فيها جملة من الفلاسفة الغربيين والمناطق الغربيين. تصوروا نحن عندما نقول أن هذه أمور بديهية يعني موجودة مع الإنسان، فبحثوا في أعماق الإنسان فلم يجدوا هذه البديهية. قالوا كيف تقولون بديهية؟ هذه مرتبطة بالحس، فلولا الحس إذن لا توجد بديهيات. نحن لا نقول بأنها بديهيات يعني موجودة في النفس، وإنما نقول بأنه النفس إذا توجهت إليها تطورت الموضوع المحمول النسبة تزعن وتحكم بصحة النسبة. فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، ولا يضر ذلك ببداهة البديهي، ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية. الأمر الأول الانتباه، وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات، فإن الغافل لا يرى الشمس طالعة فضلا عن أن يلتفت إلى أمور معقولة. سلامة الذهن، وهذا مضطرد أيضا، فإن من كان سقيم الذهن، شوفوا عندما يقول هذا مضطرد يعني في أي بديهي أنت تحتاج الأول وتحتاج الثاني، إذن لا يكفي أحد أسباب التوجه وإنما تريد الأول وتريد ماذا؟ الثاني، لأنه مضطرد في جميع البديهيات. فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهم أظهر الأمور، وقد ينشأ هذا السقم إما من نقصان طبيعي كحاهة أو مرض عارض أو تربية فاسدة ونحو ذلك. سلامة الحواس، وهذا خاص، شوفوا مو مضطرد، إذن بعض أسباب التوجه في كل البديهيات وبعضها مختصة ببعض البديهيات دون البعض الآخر. يقول سلامة الحواس يعني الحواس الظاهرة الخمسة، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس وهي المحسوسات، فإن الأعماق أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، وكذا الأطن في المسموعات، وفاقد الذائقة في المذوقات، وهكذا. وهذه هي المقولة المشهورة عن أرسطو بأنه من فقد حسا فقد علما، باعتبار أنه كثير من المعلومات منشأها هذه الحواس، فمن فقد الحس فقد تلك العلوم المرتبطة بتلك الحواس. الشهوات. إذا تبين الأمر الأول والأمر الثاني مضطرد، يعني في أي بديهي سواء كان متوقف على الحواس أو ليس متوقفا على الحواس. أما هذا الأمر الثالث أحد أسماء الحواس فإنه لا نحتاج إلى هذا الأمر الثاني. فقدان الشبهة، والشبهة أن يؤلف وأن يؤلف الذهن. المصنف رحمة الله تعالى عليه جعل هذه الأسباب جميعا في رتبة واحدة، ولكن بعضها في رتبة المقتضي وبعضها في رتبة عدم المانع. هذا السبب الأول والثاني والثالث في المقتضي، يعني إذا ما موجود انتباه، ما موجود سلامة ذهن، ما موجود سلامة حواس، مقتضي لإدراك البديهي ما موجود. ولكنه في الرابع وهو فقدان الشبهة المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود. ما أدري ملتكتين للنقطة ولا شوفون. تارة احنا نقول بأن هذه الورقة لم تحترق أو هذا الكتاب لم يحترق. عدم الاحتراق منشأه ماذا هنا؟ ها؟ وجود المانع لو عدم المقتضي، عدم المقتضي لأن النار ما صح حتى يحترق. إذن عدم الاحتراق هنا منشأه ماذا؟ عدم المقتضي. فلو كانت النار تحت هذا الكتاب ولكن الورقة كانت مبتلة أو كانت فيها مادة تمنع الاحتراق، هنا عدم الاحتراق منشأه عدم المقتضي لوجود المانع، وجود المانع. هنا عندما قال أنه لكي يحصل العلم بالمديهي لابد أن نقول لابد أن يتوفر المقتضي وينعدم المانع. الثلاثة الأولى مرتبطة بوجود المقتضي، الرابع مرتبط ماذا؟ بعدم المانع. فإذا هذه ليس جميعا في رتبة واحدة، مو أنها جميعا في المقتضي، بعضها مرتبط بالمقتضي وبعضها مرتبط بعدم المانع. فلهذا قال فقدان الشبهة، والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات، كما يقول مثلا في المنطق الهيجلي مثلا أو في الفلسفة الماركسية بأن اجتماع النقيضين ماذا؟ مو ممكن، واجب أيضا ضروري، ونحن نرى أن اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنع. فأنت عندما تأتي إلى هؤلاء تجد بأنه حصلت لهم شبهة قالوا بوجوب اجتماع النقيضين تناقض بديهة من البديهيات ويقفل عما فيه من فيه أي في ذلك الدليل المؤلف في الذهن من المغالطة، فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدم تلك البديهة. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات. ومن هنا من يريد أن يدخل الفلسفة لابد أن يقرأ أولا جيدا المنطق ويقرأ جيدا المغالطة، لأنه المغالطة كثير نحتاج إليها في العمليات الاستدلالية المرتبطة بالفلسفة، لأنه كثيرا ما تجد أن صورة الاستدلال صحيحة ولكنه مادة الاستدلال باطلة. قال فيشك بتلك البديهة ويعتقد، وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن بعض المتكلمين من العامة دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة وقال بأنه توجد هناك واسطة بين النقيضين، يعني بين الوجود والعدم. ما هي الواسطة؟ قال هي الحال أو مسمات عندهم بالأحوال. ما هي الأحوال؟ الأحوال قالوا هي الصفات الموجودة لموصوف، وهذه الصفات لا موجودة ولا معدومة. من قبيل ماذا؟ قالوا من قبيل القادرية العالمية. أنا أقول فلان فيه عالمية، خب أنا عندما أأتي وإلى الخارج وأحلل فلان يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه عالم وعلم. أكو شيء خارجي؟ أمر ثالث في الخارج؟ في الخارج لا يوجد إلا زيد وعلم زيد. فهذه المعلومية العالمية موجودة لو مو موجودة في الخارج؟ عالمية، هذه الصفة، صفة العالمية، صفة القادرية، موجودة لو مو موجودة؟ ها؟ ما موجودة. إذن في الخارج صفة العالمية والقادرية غير موجودة، في الخارج فقط يوجد ماذا عندنا؟ زيد وعلمه، يعني العالم وعلمه. إذن صفة القادرية، صفة العالمية موجودة لو معدومة؟ ها؟ معدومة؟ موجودة وين هم ولا؟ بلي؟ لكن الخارج أنا دا أقول مولانا بأنه في الخارج عندنا علم والعالم بعد شيء ما إذن هذا هذه الصفة وهي العالمية موجودة في الخارج لو معدومة معدومة. خب هذه الصفة اللي موجود لو مو الصفة اللي موجود وصفة الموجود موجود لو مو موجود ها؟ فإذا تبين هذه موجودة معدومة ولكن في طرف آخر ماذا موجودة. إذا من هنا قالوا عن هؤلاء بأن هذا صفة القادرية لا هي موجودة لأنه في الخارج ما موجودة ولا هي معدومة. لماذا؟ لأنها صفة الموجود الخارج. إذا صارت عندنا واسطة بين الموجود وبين المعدود بين الوجود وبين عدم. عيدا هذه الصفة صفة القادرية موجودة في الخارج لو مو موجودة غير موجودة إذا لا موجودة معدومة في الخارج أو لا ليست بمعدومة ها ليست بمعدومة لأنها صفة الموجود صفة زيد هاي القادرية صفة من هي ها إذا موجودة إذا لا موجودة ولا معدومة إذا ارتفع النقيضان. هذه تسمى عندهم بالاصطلاح بالأحوال وهي صفات الأشياء التي لا وجود لها ولا عدم لها. طب هنا يقول المصنف الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنه هذه شبه حصلت لهم وإلا لا توجد واسطة بين الوجود وبين العدم لأن اجتماع النقيضين ارتفاع النقيضين كلاهما محالون. فهذه شبهة في قبال بديهة. قال فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسمى تلك الواسطة الحال فهما يعني الوجود والعدم يرتفعان عند هذه الواسطة وهي الأحوال كصفة القادرية. ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة يردها ويقول أنها شبهة في مقابل البديهة كما هو محقق في محله. خب الأمر الخامس الذي نحتاج إليه في أسباب الانتباه عملية غير عقلية عملية ولكنها غير عقلية. شنو معنى عملية ولكن غير عقلية؟ جملة من البديهيات إن لم نقل جميع البديهيات تتوقف على ماذا؟ تتوقف على التجرد. أنت عندما تقول أن الماء خانق والنار محرقة النار محرقة أنت هذه بديهية لمو بديهية بديهية من الحسيات ولكن هذه وصلت إليها بالتجربة وبدون تجربة. يعني أنت لو جلست أمام النار ونظرت إليها 1000 سنة تفهم أن النار محرقة بلا أن تضع يدك عليها. إذن نحن عندما نقول النار حارة هذه من البديهيات هذا مو معنى أنها مستغنية عن التجربة ولكنها هذه عملية عقلية لو عملية غير عقلية عملية غير عقلية. إذن جملة من البديهيات تحتاج إلى أعمال عمليات ولكن عمليات غير استدلالية غير عقلية التي تتوقف على التجربة ونحو ذلك. ومن هنا أنت تجد بأن البديهيات تختلف من شخص إلى شخص آخر. هذا الذي جرب الأمر بديهي عنده ذاك الذي لم يجرب الأمر عنده ماذا؟ نظري. ومن هنا تجد أن البديهيات كالشمس حارة بعد هذه من المحسوسات من البديهيات تجد أنها قد تكون بديهية عند شخص وتكون نظرية عند شخص آخر لأنه لم يقم بالمقدمات الموجبة لحصول ذلك البديهي. عملية غير عقلية لكثير من البديهيات كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات. خب من البديهيات ماذا؟ من الأمور اليقينة ماذا؟ المتواترات صحيح ولا؟ إن شاء الله سيأتي من اليقين من البديهيات المتواترات. ولكنه كيف متى يحصل التواطؤ؟ متى يحصل التواتر؟ إذا حصل الاستماع إلى عدد كبير يمتنع تواطؤهم على الكذب. أما إذا لم يحصل هذا العدد الكبير يحصل التواتر مع أنه بديهي ولكنه يتوقف على هذه المقدمة. وكالتجربة في التجريبيات وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت في المحسوسات وما إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي فلا يجعله ذلك علما نظريا. يعني الاحتياج إلى للعلم بشيء إلى تجربة أو عناء لا يجعل ذلك العلم وذلك التصديق تصديق نظري، بل يبقى هو تصديق بديهي ولكن يتوقف على مقدمات ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية. ومن هنا نحن قلنا مرارا بأن المراد من الفكر هنا اصطلاح خاص مو مطلق عملية التفكير التي يقوم بها إنسان. ما هو المراد من الفكر؟ الآن نبينه، وهو عندما نعرف النظري نقول هو الذي لا يحتاج إلى فكر، هو الذي يحتاج إلى فكر، والبديهي لا يحتاج إلى فكر. ما هو المراد من الذي يحتاج إلى فكر؟ وما هو المراد من الذي لا يحتاج؟ ما هو المراد من عملية الفكر وعملية التفكير؟ عملية التفكير قوامها بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو أنه بعد أن واجهت المشكل المجهول وعينت أنه من أي نوع من أنواع المجهولات، لأنه أنت قد لا تواجه المجهول وقد تواجه المجهول ولكن لا تعلم أنه من أي نوع من المجهولات، هل هو مرتبط بالمعقول، مرتبط بالمحسوس، هو مرتبط بالرياضيات، مرتبط بالفيزياء، مرتبط بالكيمياء، لأنه كل مجهول لابد أن تبحث عنه، أي تبحث عنه في المعلومات التي تنسجم مع ذلك المجهول. أنت لا تبحث في المجهول المرتبط بالرياضيات، تبحث عنه في الطبيعيات لترى ما هو الجواب عنه، لأنه لا علاقة بين الرياضيات وبين الطبيعيات. أنت لابد في كل مجهول لكي تريد لكي تتعرف وتكشف جهل ذلك المجهول وتتعرف عليه، لابد أن ترجع إلى تلك المعلومات التي تستطيع أن تكشف ذلك المجهول وأن توصلك إلى الكشف عن ذلك المجهول. إذن أولا نحتاج في عملية الفكر إلى ماذا؟ إلى مواجهة المشكل، ونحتاج ثانيا إلى معرفة نوع المشكلة. إلى الآن بعد ما طبينا في العملية الفكرية، ما قمنا بعملية الفكر. بعد أن عرفنا المشكل، واجهنا المشكل وعرفنا نوع المشكل، فلهذا إذا تتذكرون قلنا مرارا أنه عندما نريد أن نكشف عن مجهول لابد أن يكون معلوما من جهة ما، لابد أن نواجهه أولا ولابد أن نتعرف أنه من أي أنواع المجهولات ثانيا. الآن نقوم بعملية التفكير، ماذا نقول؟ نذهب إلى المعلومات المخزونة عندنا، يعني رأس المال الذي نملكه، فنبحث. إذن هذه العملية الحركة الأولى ما هي؟ الذهاب من المجهول إلى المعلوم عندنا المخزون عندنا رأس المال. الآن نبحث في هذا الرأس المال الموجود عندنا لنرى أن أي واحد من هذه المعلومات يستطيع أن يكشف لنا عن ذلك المجهول، لأن كل معلوم لا يكشف عن كل مجهول، وإنما هناك سنخية بين المعلومات التي تكشف عن المجهولات. إذن العملية الثانية هي البحث في المعلومات، يعني رأس المال العلمي، لمعرفة أن أيا منها يستطيع أن يحل لنا المجهول. إذا عرفنا ذاك الوقت ننتقل بحركة ثالثة من المعلوم المعين للكشف عن المجهول المعين، للكشف عن المجهول الذي واجهناه. إذن عملية الفكر تبتني على كم حركة؟ على حركات ثلاث. حركة من المجهول إلى المعلوم، وحركة في المعلومات نفسها، وحركة من المعلوم الخاص للكشف عن المجهول المطلوب والوصول إلى ذلك المجهول. هذه حركات ثلاث. قال: نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة. التفتوا، إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. إذن والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، وبتعبير آخر هذا تعريف الفكر عند المصنف، حركة العقل بين المعلوم والمجهول. هذا التعريف الذي ذكره هل يوفي لنا بالحركات الثلاث أو لا يوفي؟ هذا التعريف يقول هناك حركة المجهول إلى المعلوم وحركة المعلوم إلى المجهول، ذيك الحركة الوسطية وهي الحركة في المعلومات، بعد هذا التعريف لا يشير إليها. وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل أي المجهول وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو، إذا تبين أنه هذا المجهول معلوم بوجه، عرف أنه من أي نوع المجهولات، إذا معلوم بوجهين، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده. لماذا يفزع العقل؟ يلتجئ العقل باعتبار تلك الغريزة الموجودة في الإنسان وهي حب الاطلاع على كل شيء، لأن الإنسان فطر على هذه الغريزة وهو أنه يريد أن يتعرف على كل شيء، فإذا واجه مجهول يقينا سينتقل ماذا؟ ينتقل إلى المعلومات التي عنده الحاضر عنده المناسبة لنوع المشكل، وعندئذ يبحث في تلك المعلومات ويتردد بينها، أي بين المعلومات بتوجيه النظر إليها إلى المعلومات، ويسعى إلى تنظيم المعلومات في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل، لأن مطلق المعلوم لا يحل لنا مطلق أو يكشف عن مطلق مجهول، بل كل مجهول يسانخه نوع خاص من المعلول، معلوم هو الذي يستطيع أن يكشف عنه. فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ من المعلومات إلى المطلوب، أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل إذن بهذا التحليل خمسة أدوار: أولا مواجهة المشكل، ومن لم يواجه المشكل أساسا لا معنى لأن ينتقل إلى المعلوم لأنه سالف بانتفاء الموضوع. ثانيا معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه، يفزع إلى المعلومة ولا يفزع، لا يفزع، وهذا معناه أن المشكل لا بد أن يكون معلوما بوجهين. ثالثا حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده. رابعا حركة العقل ثانيا بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكلة ويصلح لحل ذلك المشكل. وخامسا حركة العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب، من المعلوم إلى المطلوب. إذا نشوفوا في عملية الفكر توجد عندنا حركات ثلاث، وما ذكره من التعبير فقط يشير إلى حركتين: من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم إلى المجهول، يعني الأول والثالث، أما الثاني فالتعريف الذي أشار إليه لا يبينه. قال: وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر. الفكر أو النظر هي هذه الحركات الثلاث، لا مطلق هذه الأدوار الخمسة. قال: وهذه الأدوار الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا هو معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. لا مولانا، هذا مو حركة العقل بين المعلوم والمجهول، بل حركة العقل من المجهول إلى المعلوم، ثم حركة العقل في المعلوم، ثم حركة العقل من المعلوم إلى المجهول. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، يعني في كل عملية فكر لا بد أن توجد هذه الأدوار الخمسة، يستحيل أن لا توجد، ولكنه بعض الإنسان يلتفت إليها وبعضها لا يلتفت إليها. إذا كان الانتقال من المشكل إلى حله كان بسيطا باعتبار التمرن والملكة ونحو ذلك فلا يلتفت، أما إذا كان الإنسان مبتدعا فإنه يقف في كل مرحلة من هذه المراحل الخمس، فإن الفكرة يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر، على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. حتى لماذا يعبر في أكثر تفكيراته؟ باعتبار أنه بعض الأحيان من أعطي قوة خاصة ينتقل من المرحلة الثانية بعد إلى المرحلة الخامسة، هاي الثانية الثالثة والرابعة يتجاوزها بقوة خاصة. ولذا قلنا أن الإنسان مفطور على التفكير. نعم من له، هذه إشارة إلى أن الإنسان بعض الأحيان يمر بمراحل ثلاث، الأولى والثانية والخامسة. والحمد لله رب العالمين.